إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تخبرونهم، ومن ثمارهم تعرفونهم. أعني بهذا العنوان الفرق الشاسع الواسع بين منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج الأغبياء الهمجيين. من مناهجهم تخبرونهم، ومن ثمارهم تعرفونهم. منهج الأنبياء والرسل يقوم على معرفة أحوال الناس وعلى التدرج بهم في الوصول إلى المكانة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده، فإن الله عز وجل قد خلق عباده جميعا ليكونوا عبيدا له، وأن يصرفوا عبادتهم له وحده دون من سواه. وحتى يصل الناس إلى هذه الغاية، فإن الله عز وجل علم أنبياءه ورسله الوسيلة التي تبلغهم هذه الغاية التي خلقوا لأجلها. فإننا ما نعرف الله عز وجل إلا عن طريق الأنبياء والرسل، لا نعرف الله عن طريق العقل، ولا نعرف الله عز وجل عن طريق التجربة، وإنما نعرف الله عز وجل عن طريق الأنبياء والرسل. فما أمرونا به أمرنا به، وما نهونا عنه انتهينا عنه. إذا تركنا ذلك، فاعلم علما يقينيا أنه لا بد لنا وأن نضل وأن نزل وأن نبتعد عن الصراط المستقيم الذي سلكه أنبياء الله عز وجل ورسله. الفرق بين منهج الأنبياء والمرسلين وبين منهج الأغبياء والهمجيين أن الأنبياء يتبعون ما أمرهم الله عز وجل به، وهم أكرم خلقه عليه. فلو جاز لإنسان أن يستقل بعقله دون ما يؤمر به من جهة الله عز وجل لجاز للأنبياء ولجاز للرسل، لكن علمنا يقينا أنه ما كان لنبي ولا لرسول أن ينفرد بشيء في دين الله عز وجل من جهة نفسه، وإنما هو يصدر بأوامر تأتيه من الله عز وجل عن طريق الوحي. إذا كان ذلك للأنبياء والرسل وهم أكرم الخلق على الله عز وجل، فمن باب أولى لا ينبغي لإنسان كائنا من كان مهما أوتي رجاحة في عقله أن يستقل بشيء في العبودية أيا كان، حتى لو حصل على عشرات الماجستيرات أو الدكتوراه. لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يستقل بشيء في دين الله عز وجل بعيدا عن الأنبياء والرسل. لو أدركنا هذه الحقيقة لحل جميع مشاكل الأرض، ولبلغنا السلامة التي يريدها الله عز وجل لعباده. ولكن أبى الكثير من الناس إلا أن يستقلوا بعقولهم وأفهامهم، فحصل ما حصل وجرى ما جرى. الأنبياء والرسل حين نتكلم عنهم يكفينا أن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. كيف كانت طريقته في تربية الناس وفي إعداد الناس وفي تأهيل الناس لتحمل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده أن يكونوا عبيدا له؟ هذه نعمة. كيف نحصل هذه النعمة؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نقوم بمقتضاها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريق الأنبياء والرسل. وكما قلت لم نجد أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قام بذلك خير قيام. لم يكن شأنه في تربية أصحابه أن يجمع والسلام، يعني يريد أن يجمع حوله أنصارا. كم العدد؟ 1000، فلنجعلهم 2000. كم العدد؟ 10، فلنجعلهم 20. ما شاء الله وصل العدد إلى 1000000، ما شاء الله. طبعا إذا كنا نتكلم بمقتضى اللغة فألف وألف، 1000000 ما كانت معروفة. وصلنا إلى 1000000، فلنجعلها أكثر، وهكذا. أبدا والله، ما كانت هذه طريقة الأنبياء والرسل. بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجيء الأنبياء وأتباعهم يوم القيامة، فإنه قال: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. هل كان هذا النبي غير موفق في دعوته؟ أبدا. هل كان مخذولا؟ هل كان مهزوما؟ أبدا، بل كان منصورا مؤيدا مسددا من ربه عز وجل، ولا عليه أن يتبعه أحد من الناس. هو لا يطالب بأن يتبع، وإنما يطالب أن يكون متبعا وأن يكون مقيدا بتبليغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه. هذا هو الذي أمر به، فإن قام به فهو المؤيد المنصور المسدد من ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه قاعدة لا تتخلف، هذه قاعدة لا تتخلف. العبرة ليست بكثرة تقع في القتلى ولا في الجرحى، وليست بكثرة تعود إلى عدد في المتبعين، وإنما هذه نصرة وغلبة تتعلق بالقيام بأمر الله عز وجل وبتبليغه على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا بلغ الرسول وأدم عليه ولم يكتم شيئا من الوحي ولم يخش في الله لومة لائم، حينئذ يقال له: أديت ما عليك. فإن سمعك أحد هذا فضل من الله ونعمة، لكن يكفيه أنه أدى ما عليه. هذه النصرة وهذه الغلبة، لا نطالب بأن نجني ثمرات، لكن لا بد لمن استقام على المنهج الصحيح أن تكون لاستقامته هذه ثمرات، قد تظهر في حياته، قد تتأخر، قد تأتي في الجيل الثالث، هذا لا يعنيه. المهم أن يكون ماضيا في الطريق الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. هكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل، لا يعنيه أن يلتفتوا إلى عدد ولا إلى جاه أو حسب أو نسب ولا إلى غنى، إنما كانوا يلتفتون إلى القلوب. فمن صلح قلبه كان ذلك هو التابع على الحقيقة، لأن الأنبياء لم يبعثوا لفتح البلاد ابتداء، وإنما لفتح القلوب. فإذا فتحت القلوب فتحت البلاد تباعا، أما إذا كانت القلوب مغلقة فما قيمة أن تستحوذ هذه القلوب على الأرض كلها. ما قيمة هذه القلوب؟ أحدث قلوب عند الله عز وجل، حتى لو كانوا يملكون الدنيا لا ينفعهم ذلك، ولكن لو عبد الله عز وجل الإنسان في كهف وحده دون أن يكون معه أحد ومات وهو على ذلك، لكان هذا هو المنتصر، لكان هذا هو الغالب. هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. شعوبنا حين حرمت من هذا الفهم الصحيح وقع لها ما وقع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتخب ويربي ويعنى بإعداد رجل العقيدة على الوجه الصحيح، كما قلت لا يلتفت إلى قلة، ويربط بين هذا المنتقى وبين ربه عز وجل بأن يكون عبدا لله لا يرى لنفسه شيئا ولا يرجح هواه على مراد الله، وإنما يرى نفسه عبدا لله عز وجل كريشا في مهب الريح. من هو عبد؟ من يعبد؟ يعبد إلهه وفاطره ومولاه. إذن لا خيار له، إن قال له ربه عز وجل سر يمنة سار، وإن قال له سر يسرة سار، لا يرى لنفسه خيارا، لا يقول ولكن أرى ولكن أظن ولكن أعتقد أن الأفضل كذا وكذا، أبدا، لأنه عبد. الذي يفعل هذا إما أن يكون قرينا أو ندا أو مساويا أو أعلى. إنما العبد لا يسع إلا أن يقول سمعت وأطعت. كان يعنى بتربية رجل العقيدة الذي لا يثق بنفسه، الذي لا يعتمد على نفسه، الذي لا يستقل بنفسه، يعتمد على رجل العقيدة الذي لا يعنيه أن يقشم نفسه في المواجهات، وإنما يعنيه أن يكون صابرا محتسبا مستعينا بربه متوكلا عليه. فإذا جاء البلاء كان رجلا، هذا هو المقصود. فليست القضية يعني سنفعل وسنفعل ومن هؤلاء سنواجه وإلى أهل هذه الشعارات البراقة التي يحسنها كل إنسان، إنما الذي تربى حقيقة تراه يخاف من المواجهة لأنه لا يدري حاله. الجرأة عنده ليست في الإقدام والاقتحام، وإنما الجرأة عنده في أن يثق بربه عز وجل. إذا وقع اللقاء وحصل الصدام حينئذ يستعين بالله عز وجل ويثبت، ولا يجد بدا من الثبات. عجيب أن ترى بعض من لم يباشر الإيمان قلبه بعد، كان تاجرا للمخدرات، كان من أرباب بيوت الدعارة، كان تاجرا سكيرا عبيدا، ثم فجأة يفعل طلب الشهادة. يا عبد الله، يا عبد الله، الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما الذي تفعل؟ هذا خطأ، لا ينبغي لك أن تقبل على هذا الأمر. من الذي يطلب الشهادة؟ عبد كان البارحة في أحضان امرأة فيما حرم الله، عبد كان يتاجر في المخدرات ويسب الدين ويفعل ويفعل. هذا ينبغي أن يتربى أولا، هذا لا يطالب بمواجهة. لذلك ما وقعت مواجهات أبدا في العهد المكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي في هذا الوقت رجل العقيدة الذي إذا قيل له فجأة يا خير الله الكبير لا يتخلف، لا يتخلف. لكن لو قيل هذا ابتداء، زوج، الأولاد، ظروف، المشاغل، علي ديون، علي أسرار، عايزين ناكل ونشرب، طب وبعدين العيال دي مين يربيها؟ وهذا لأنه لم يتربى لأحد. أما الذي تربى لا يلتفت إلى كل هذه الأمور، هذه بل لعلها لا تخطر بباله أصلا، إنما يذكر لأهله وصيته ثم يمضي في طريقه. لماذا؟ لأنه تربى يرجو ما عند الله عز وجل. وانتبه إلى هذه طريقة التربية التي جاء في حديث الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، حين قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر إلى هذه التربية، يذكر لهم مثالا عمليا. ايه في ايه؟ ألا تدعو، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ إذا معقولة؟ لا لا لا لا، خلاص خلاص يا رب. ايه في انتوا خلاص يعني جبتوا من الآخر؟ ده آخركم؟ لا. ايه اللي شفتوه؟ اتحطيتوا في الشمس؟ اتضربتم بالسياط؟ اتعذبتوا؟ جعتوا؟ ايه في ايه؟ قربتوا تموتوا؟ لا، هي الجنة غالية غالية أوي. ما الذي تريدون؟ أتريدون جنة؟ نعم. هل ستموتون؟ نعم. إذن إن كانت هذه النهاية وهذه الغاية فلتحصل الغاية بنهاية عزيزة كريمة. ومن الرجال؟ من الرجال؟ الذكور؟ لا، هذا نوع، هذا نوع. إنما الرجال معنى حقيقة، الرجولة معنى وحقيقة، لا تتأتى إلا بالتربية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، لا يعني كم الذين حوله، إنما يعني من حوله. كم؟ لا، لكن من حوله؟ رجال؟ نعم، لو 10 أو 20 لو 30، لكن 10,000 يفرون؟ لا يصلحون. ضاع المجهود وضاع الوقت دون طائل، إنما كان همه الأكبر أن يربي. ثم بعد أن يذكر هذا ويذكر لهم وعد الله عز وجل يقول: ولكنكم تستعجلون. ماذا قال خباب؟ يا رسول الله، ده آخرنا، مش قادرين، الموضوع ده ليه؟ انتوا انبياء ورسل، انما احنا على قدنا. ابدا، خلاص انتهى الامر. ادرك ان هذه تربيه، ادرك ان هذه تربيه، وانهم في مقام الاعداد لمهمه عظيمه لا يقوم بها الا الرجال الخلص. فاستجاب واستكان وصبر واحتسب ومضى مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الطريق. هذه تربيه كان في مقابلها يربيهم على عدم الهمجية، على عدم الانقياد للعواطف والخواطر. أبدا، أنت صاحب دين، وما دمت صاحب دين فينبغي أن تكون وقافا عند الحدود، لا ينبغي أن تجرك العواطف أو أن تحكمك المواقف، وإنما ينبغي أن تكون وقافاً عند الحدود. ما دمت أدركت أنك لله عبد فينبغي أن تكون كذلك، لا تتجاوز هذه المنزلة. الذي يستقل بنفسه يستغني عن مولاه ولو لوقت يسير، أما العبد فيرى أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، يرى أنه لا ينبغي له أن يستقل في أمر صغير أو كبير بعيداً عن مولاه. هذا هو العبد على الحقيقة. لذلك كان يربيهم على الثبات، الصبر، التحمل، التريث والتأني، وعدم حب المواجهة، حتى لا يوكل إلى نفسه. في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحصوا لي كم يرفض الإسلام، يعني عاد شوف مين اللي معايا، أحصوا لي كم يرفض الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ 7 مليون ولا 700 مليون ولا مليار وشوية، لا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة فابتلينا، فجعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، يعني في الفتنة، وهم الصحابة. انظر إلى الابتلاء، يعني يقول لهم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. أنت حسبت في نفسك ولا إيه؟ لا، أقف أقف، مش هي التربية، إياك أن تركن إلى عدد أو إلى حول أو إلى قوة، لا، ولكن لو كنت في مليار ترى نفسك أضعف خلق الله وأحوج خلق الله إلى الله. هذه التربية. يذكر لأصحابه أن الواحد منهم لا ينبغي أن يكون هكذا متهجما على المواقف، وإنما ينبغي أن يكون عاقلا متعقلا، يدل الأمور بميزان الشرع، ينظر إلى المصالح والمسافر، لا يستعمل عقله في تعطيل شرع الله، ولكن يستعمل عقله في استفهام ما يراد منه، على أي شيء أنا مقدم، على كذا، ما الذي ينبغي علي أن أفعله، كذا وكذا. هذه ثمرة التربية والإعداد. أما الهمج الرعاع، أسرع افعل كذا وكذا، لا ينبغي أن نتوقف، لا ينبغي أن نتوانى، ترى النتائج مختلفة تماما بين هؤلاء وبين هؤلاء. هؤلاء الذين تربوا على عدم إحسان الظن بالنفس، وعلى عدم تقحم الأمور، رأيناهم من أثبت الناس في أشد المواقف في تربية خالدة يربي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه. والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فما بال الشهادة إذن؟ لماذا يا رسول الله؟ لماذا لا ينبغي أن نتمنى لقاء العدو؟ لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. حين يقول لا تتمنوا لقاء العدو، حتى وإن كنت صاحب الحق، حتى وإن كنت الأقوى والأعز، لكن لا ينبغي أن تتمنى لقاء العدو لأنك لا تدري. انظر إلى التربية. لكن هناك أمر آخر ينبغي أن يفرط فيه أبدا في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في قوته وضعفه، في كل أحوال حياته. ما هو؟ واسألوا الله العافية. واسألوا الله العافية. العافية كنز ثمين، نعمة عظمى لا ينبغي أن يستهان بها. واسألوا الله العافية. لكن فإذا لقيتموهم حينئذ كن رجلا. تربيت؟ نعم. إذن ستصبر ما دمت قد تربيت. لكن نريد أن نلقاهم، نريد نريد نريد. بدأت المعركة، طارت الرقاب، تناثرت الأشلاء، سالت الدماء، يولي الأدبار. ثم يقول بعد ذلك: ليسني ما طلبت، وليسني ما خرجت، وليسني ما قتلت. هذا هو الفارق. ابتداء لا تتمنوا لقاء العدو، وسالوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. صديق الأمة، صديق الأمة يقول ذلك: لأن أعافى فأشكر، لأنها نعمة جديرة بأن تشكر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن البلاء إذا جاء أنت لا تدري حالك، نعم، أما العافية فأنت فيها، فلماذا تتعجل أن تخرج منها؟ ومن دراك؟ نعم، من الممكن أن تنتقل من عافية إلى عافية، لكن من دراك أنت في عافية؟ فينبغي أن تحرص على أن تبقى فيها، حتى إذا طلب منك أن تفعل شيئا كنت راجيا من الله عز وجل أن يجعلك أيضا في عافية. هذه نعمة لا ينبغي أن يستهان بها. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دخلوا في المواجهات لا يفرون، بل كانوا يثبتون بسبب هذه التربية المباركة، وبسبب أنهم وجدوا قائدا عظيما كان اقتداء قدوة لهم في كل ما يقول. إن قال لهم شيئا وجدوه كما يقول بل فوق ما يقول، لأن له في ذلك الكمال. إذا أمرهم بالصبر كان أصبرهم، إذا أمرهم بالثبات كان أثبتهم، وهكذا كانوا يرون فيه كل شيء. حتى جاء عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وعند مسلم حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاع من الصحابة الذي يحاذي به، وفي نسخة يحاذيه يعني والرسم يعني قريب، وإن الشجاع للذي يحاذي به، ده الشجاع من الصحابة، أيقول لهم اثبتوا ثم هو يولي الأدبار ثم يكون هو في مؤخرة الصفوف؟ لا أبدا، قدوة عملية في كل شيء. كما قال أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. سبحان الله، الكل سمع الصوت في وقت واحد، اتجه الناس إلى الصوت، صوت جعلهم يفزعون، فوجئوا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستقبلهم عائدا، هم لم يأتوا إلى الصوت بعد إلى مصدره، فيفاجأوا بأنه يستقبلهم عائدا ثم يسكنهم ويهدئ من روعهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. انظر إلى حاله في التربية العملية. إذا لا جرم أن يثبت الصحابة وأن يصمدوا في كل مواجهة. وعند البخاري من حديث مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ومروان بن حكم رحمه الله في قصة صلح الحديبية، وموضع الشاهد في هذه القصة أن عروة بن مسعود الثقفي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي محمد، ترى أرأيت لو استأصلت أمر قومك، هل رأيت أحدا من العرب استأصل أهله اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، يعني انظر إلى السخرية والاستهزاء بالصحابة. وإن تكن الأخرى، يعني لو أنت انتصرت ده ينفع؟ ده احنا أهلك، سمعت الحاجة زي كده في العرب؟ اللي واحد يفتح أهله، وإن كانت الأخرى خذ بالك فإني والله لا أرى وجوعا وإني لا أرى أشوابا، وفي نسخة أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. وأبو بكر قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صص بذر الله، أنحن نفر عنه وندعه؟ لسان حاله يقول له ما أنت ما تعرفش، إحنا تربينا يا عروة، مش إحنا اللي نعمل كده، اللي يعمل كده الهمج الرعاع، أما نحن فقد تربينا نعرف كيف نحجم ومتى نخجل. هذه حقيقة كانوا يتربون عليها، ما كان أحدهم كما قلت يحسن الظن بنفسه أبدا، يرى نفسه أحوج ما يكون إلى توفيق ربه، إلى رحمة ربه، إلى إعانة ربه، لذلك سددهم الله عز وجل. في مقابل الأمر ترى الأغبياء الهمج الرعاع لا يحسنون ذلك، إنما يحسنون الشعارات الرنانة. سمعنا في رابعة والنهضة من يقول سنقاتل الحضارة الفاجرة. أيها الأمريكان الأغبياء، أين هو الآن هذا المجرم؟ أين هو؟ مختبئ، مختبئ في جحر من الجحور، وأمثاله كثر، تصفوت حجازي وبلتاجي وهذه الشرذمة الحقيرة. هؤلاء الذين كانوا يقولون للناس أعدوا أنفسكم للشهادة، إننا نشم رائحة الجنة، إن جبريل يتنزل، إن نصر الله عز وجل يلوح في الأفق، ولكنه ينتظر على من يتنزل، وأنتم أنتم أهل ذلك النصر. والمخادعون المجرمون الأفاكون قد أعدوا خطة الهروب مسبقا، علم كل واحد منهم من أين سيخرج وفي أي مكان سيختبئ. هؤلاء تربوا؟ هؤلاء يربون؟ لا، ليسوا أهلا للتربية لأنهم لم يتربوا أصلا، إنما الذي يربي عبد قد تربى أولا، تربى على الصدق مع الله أولا وآخرا، لا يرائي ولا يسمع ولا يبتغي ثناء عند الناس ولا يتاجر بأعراض الناس لعرض زائل من أعراض الدنيا أبدا، وإنما يبتغي بقوله وعمله وجه الله عز وجل. أذكر حديثا عجيبا يروي الإمام أحمد من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله عز وجل يطعمه مثلها في جهنم، ومن اكتفى برجل مسلم ثوبا فإن الله عز وجل يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة يوم القيامة. هؤلاء أكلوا أموالا طائلة باسم الجهاد في سبيل الله، تجمع التبرعات لأي شيء؟ لتحرير بيت المقدس، للجهاد في أفغانستان، في الشيشان، في مالي، في الصومال، والأموال توضع في الجيوب، إلا القليل جدا الذي لا يكاد يذكى، مليارات تريليونات تبرع بها المساكين الذين غرر بهم باسم الجهاد في سبيل الله. أين كانت تذهب هذه الأموال؟ إلى قصورهم وسياراتهم ونفواتهم وشهواتهم، ويقولون للناس الجهاد في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، حرروا بيت الله. منظمة نجاة المسمى بحماس، وأنا أذكر الأسماء على حقيقتها، منظمة نجاة ماذا فعلت في إسرائيل؟ هل قاتلتهم؟ هل جاهدتهم؟ أين التبرعات التي التي جمعت. والله حدثني ضابط من ضباط حماس قال عندنا حجر مليئة بالدولارات، إننا لا نشكو فقرا، لا نشكو فقرا، إننا نشكو فقرا في السلع فقط، لكن عندنا أموال طائلة. من أين جاءت؟ من الذي تبرع بها؟ وهل وضعوها في مواضعها؟ أبدا، وإنما خانوا الله ورسوله وخانوا الناس بالجهاد في سبيل الله، يذهبون إلى لندن وباريس وجنيف وإلى آخره، يقيمون هناك، يربون أولادهم أحسن تربية ويعلمونهم في أحسن الجامعات بأموال المسلمين، كل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله. أكلوا أكلوا أكلة، حديث من أكل برجل مسلم أكلة، كم أكل هؤلاء، كم أكل هؤلاء، كم اكتسوا من الثياب، كل ذلك باسم الإسلام وباسم الدين. لذلك أنا أقول لكم أبشروا قسما بربي عز وجل، سيرون أياما أسود من الليل البهيم، وسيرون ذلا وصغارا في الأيام المقبلة جزاء وفاقا، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. الله عز وجل أغير على دينه وعلى حقوق عباده من جميع خلقه، فالذي فعلوه لم يكن بالسهل، ولم يمر دون عقاب. لا أقول في الآخرة هذا أمر مفروغ منه، إلا أن يتوبوا إلى الله ويردوا الحقوق إلى أهلها، ويستسمحوا أصحاب هذه الحقوق عذرا، لكن إن عاشوا على ذلك فالمنتظر هو الذل والصغار. هؤلاء الذين فروا لا يحسنون إلا أن يجمعوا الناس، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعودوا هم، لكن ما زالوا في مخابئهم، ما زالوا بعيدين عن المواجهة. انظر إلى الطريقة الحقيرة في التربية والإعداد، يصرون على جمع الناس وإخراج الناس، أما هم فهم أبعد ما يكون عن المواجهة. ما هذا؟ ثم تراهم يستقون بغير المسلمين، ولعلكم سمعتم فرح الخيش الحر السوري، تعرفونه طبعا، الخيش الحر هو ليس جيشا، مجموعة من المرتزقة أصحاب المصالح قد اجتمعوا، لكن لما قيد الله عز وجل لهذا البلد أناسا نحسن بهم الظن ونرجو من الله عز وجل أن يثبتهم وأن يسددهم حتى يكونوا بالمرصاد لأمريكا وأعوانها، حين وقع هذا الذي وقع واختلت موازين أمريكا، اخترعوا قضية الكيماوي. أين كانت منذ سنتين؟ أين كانت؟ هل كانت صعبة على أمريكا؟ لم يفكروا فيها أبدا، ولكن الوقت أصبح لا يحتمل، عجل بهذا الأمر حتى نأتي بهؤلاء إرهابيين حقيقة، الجهاد منهم براء ومن أمثالهم، حتى نأتي بهؤلاء المرتزقة الإرهابيين من سوريا ومن الشيشان ومن أفغانستان ومن مالي ومن الصومال من كل الدول، وأن نجمعهم في أرض سيناء حتى نسقط هذا البلد. هذا غرضهم، هذه غايتهم، لن يكفوا عنها أبدا. ألم يقل أحدهم ومصر الجائزة الكبرى؟ ألم يصرح بها علنا؟ ومصر الجائزة الكبرى؟ إذن هم ينتظرون هذه الجائزة، متى يفككونها؟ متى يقسمون مصر؟ إذن هم يسعون جاهدين لذلك الأمر. ألا ترى أن كفة بشار زادت وارتفعت؟ لماذا؟ لأنهم تركوا المكان ولم يبق منهم إلا قلة لا تصلح للمواجهة. إذن ما البديل؟ أن تدخل أمريكا وتنهي الأمر، هذا هو البديل. لماذا؟ لأن هؤلاء نحتاجهم في مصر، لأننا لابد أن نمزقها وأن نقسمها، هذا سعيهم وهذا حرصهم وهذه غايتهم، ولكن ربنا عز وجل من ورائهم محيط، ولم يحقق لهم أملا ولا غاية أبدا. وأسأل الله عز وجل أن يدمر وأن يبدد وأن ينزل أليم عقابه وشديد عذابه بكل من يمكن لأمريكا، ولو بقليمة، ولو بقليمة، أسأل الله عز وجل أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. هؤلاء لم يتربوا، لا يحسنون إلا الفرار عند الجذب، أنا سمعتم حسن نصر الله الشيعي حين وجه ضربة إلى إسرائيل وأراد أن يكتب يعني موقفا سياسيا يضاف إليه، فلما ردت إسرائيل هو نفسه خرج وصرح فقال لو كنت أعلم حجم الرد الإسرائيلي لما دخلت الحرب. ما شاء الله، الله أكبر. فأين البطولة؟ أين الحماس؟ هل له الإخوان المفسدون المظلمون، هل له وصفقوا وباركوا هذه الضربة؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الجهل؟ أنقتل خمسة منهم فيقتل منا خمسون؟ أهذا عاقل؟ أنخرج على دورية مكونة من 20 جنديا فتقتحم قرية كاملة تسرق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض؟ أهذا عقل؟ أين هؤلاء من تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء؟ ثم يرتكبون كل شيء باسم الدين وباسم الجهاد وباسم السعادة الشرعية. أمر يعني لا ينبغي أن يقف أمامه إنسان. إن اعترفت انترفت، إن عرفت قيل لك أنت خائن، أنت تبع عم الدولة، أنت من الفلول. ما شاء الله، هذه تربيتهم. لذلك لم يفلحوا أبدا، جاوزوا 80 عاما ولم يجروا على الأمة إلا البلاء، إلا البلاء. وهذه طريقة الهمج الرعاع، طريقة الأنبياء والرسل من ثمارهم نعرفهم، يربون رجالا أصحاب عقيدة راسخة تهتز الدنيا ولا تهتز أقدامهم عند المواقف. هذه ثمرة تربية الأنبياء والرسل. أما هؤلاء فهؤلاء إذا حلوا في مكان فاعلم أن البلاء والفتن والشر المستطير لا بد أن يحل فيه. هذه حقيقة. إذا استتروا أمن الناس، أما إذا خرجوا فنسأل الله السلامة والعافية، لا نجني من ورائهم إلا الشر والفتن والبلاء. وأنتم لمستم بأنفسكم، انظروا إلى الواقع، ما الذي جرى؟ الإسلام الآن هو الذي يتهم، الإسلام الآن هو الذي توجه إليه السهام، يقال فشل. لا والله ما فشل، ما فشل، لأنه ما حمله مسلمون حقا، إنما حمله منتسبون إليه، حمله منتسبون إليه وهم أدنى وأضعف من أن يحملوه. إنما يحمل الإسلام من علموا قوته، من أدركوا حقيقته، من قاموا به خير قيام. أما هؤلاء فقضية عندهم حكام وكراسي ليس إلا. قولوا قول هذا استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، معرفة قدر الناس وما يستطيعونه أمر مهم جدا، وإعداد الناس قبل أن يحملوا التبعات أمر مهم جدا. هذا الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما جاء الثقيف لتسلم، ومعلوم ثقيف عندها غلظة في القلب، لما جاءت لتسلم لك أن تتخيل تشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتصدقوا وألا يجاهدوا. عجيب، يعني مسلم لكن دون جهاد دون صدقة، ماذا يفعل؟ يلاش أبدا. علم المرض، ولأنه يحسن المداواة قبل منهم ذلك، فلما ولوا قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قضية الإسلام صحيح، لو أسلموا إسلاما صحيحا حينئذ سيدفعهم إسلامهم إلى أن يتصدقوا ويجاهدوا، لأنهم إذا أحبوا الإسلام قاموا به، قاموا به، قبل منهم ذلك الأمر. الآن أنت عشان تبقى إخواني صح لازم كرنيه حرية وعدالة أو خزية وندالة تضع في جيبك وتدين لهم بالولاء والسمع، لا ينبغي أن ترد لهم قولا، إن لم تفعل هذا لست منهم في شيء. يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا من دين الله؟ يقول لك لا، لست منا ولسنا منك. سبحان الله، هذا الرجل أو هذا الوفد يصرح هكذا بكل صدق ووضوح، لا نريد أن نتصدق، لا نريد أن نجاهد، خلاص ادخلوا الإسلام، لكن ذوقوا طعمه فقط. لو أنكم أخلصتم في هذا القدر الذي رضيتموه لأنفسكم من الإسلام سيدركم ذلك القدر إلى غيره ثم إلى غيره وهكذا حتى يستحكم الإسلام من قلوبكم، وحينئذ يأتي جهاد. وبهذه التربية التي كان عليها الصحابة كان الصحابة يربون أتباعهم أيضا. يعني أذكر في مسند أبي داود الطيالسي عبد الله بن عمر جاء رجل فقال له، يعني جاء يسأله عن الهجرة والجهاد، فقال له يا عبد الله ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها، فإنك إن قتلت فارا بعثك الله فارا، وإن قتلت مرائيا بعثك الله مرائيا، وإن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا. هذه التربية. الرجل جاء يقول، يعني يريد أن يسأل عن الجهاد والهجرة، إذن هو مستعد، لكن لا القضية مش كده، أقف استنى، المسألة مسألة أماني، لا أقف استنى، أغزوت نفسك. ولذلك سبحان الله الإخوان يجمعون من أرباب المقاهي والنواصي والمصاطب والمنتديات هؤلاء أتباعهم. ماذا؟ هل غزوا أنفسهم؟ هل جاهدوا أنفسهم في الله؟ هل دربوا أنفسهم على طاعة الله حتى يرزقوا نعمة الثبات؟ لا. فمن أين لهم أن يثبتوا إذن؟ لم يتربوا بعد، كان منذ عدة أيام يسب الدين، ثم ما أن بقي وترك لحيته لمدة شهرين خرج يكسر الناس ويحمل عليهم السلاح. يا عبد الله ما أشبه الليلة بالبارحة، لقد كنت مثلهم، ما هذا؟ أتظن نفسك قد هديت؟ أبدا، كنت أولا أحسن مما أنت عليه. إيه وربي، ورب الكعبة حاله أولا كان أحسن، لأنه أولا كان عاصيا مقصرا مفرطا يعلم من نفسه ذلك. إذن هو لا يزكي نفسه على الله، بل يرى نفسه أحوج إلى التوبة. أما الآخر فإنه يرى ذلك دينا، ومتى يتوب؟ متى يتوب وهو يتقرب إلى الله بتكفير خلق الله وباستحلال دماء الله، دماء خلق الله بالتفجير إلى آخره؟ متى يتوب؟ هو يعتبر ذلك جهادا في سبيل الله، تسفك الدماء باسم الجهاد ويتقرب إلى الله بذلك. ده طفلة صبية إخوانية، صبية إخوانية، أبوها نسأل الله السلامة والعافية إخواني. لا تسأل عن التعصب الذي يتملكه. حين قال لها قائل، وأنا أعرف، قال لها قائل إيه اللي بيحصل ده؟ قالت أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ نعوذ بالله من سخطي وعقابي. أما أبويا بإيه؟ بنت 14 سنة، أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ إيه ده يعني؟ إيه يعني؟ إيه المنتظر يعني؟ قنبلة في كل حتة؟ إيه المنتظر يعني؟ وهل هذا دين؟ هل هذا دين؟ هذه المشكلة. الذي يشرب البنج ويتاجر فيه، الذي لا يخرج من بيوت الدعارة، أقرب أقرب إلى التوبة من هؤلاء، لأن هذا يعلم حاله. أما هؤلاء فيعتبرون ذلك دينا. هل رأيتم متدينا يتوب من تدينه؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه المصيبة الكبرى. فنسأل الله السلامة والعافية. طبعا حتى الأوطيل أتمم الكلام بعد الصلاة، أسأل الله عز وجل أن يسددنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يرزقنا حسن العمل به وحسن الدعوة إليه، وأن يتوفانا ثابتين راسخين عليه، وأن يحشرنا في زمرة صاحب لواء الحق صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تهدي الإخوان أو أن تنزل عليهم شديد عقابك وأن تريح العباد والبلاد من شره. اللهم إن علمت أنهم يريدون هداية وغاية ما في الأمر أنهم غرر بهم أو غرر ببعضهم، فنسألك يا رب أن تعجل بالتوبة الصادقة لمن غرر به، ومن أبى إلا أن يمضي في طريقه فاللهم اجعله لكل حبيب فدا، اللهم اجعله لكل حبيب فدا، وأرنا فيه وفي أمثاله عن قريب يوما أسودا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بمن يمدهم بالمال والسلاح والرجال، اللهم عليك بالأمريكان ومن يعاونهم ويشايعهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بكل من يريد بنا وبديننا شرا. اللهم من مكر بنا فانقر به، من مكر بنا فانقر به، اللهم من مكر بنا فانقر به. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله.